أي الرزق منه وبيده سبحانه وتعالى، وما من دابة إلا على الله رزقه. فقال الله سبحانه وتعالى في السورة نفسها سورة الداريات قال: وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم وما تعلمون. أحيانا بعض الآيات يقرأ الإنسان مرات عديدة مر بها ولا يكون لها وضعها على قلبه أو أثرها على نفسه، وأحيانا يقرأها ولا يعي معناها ولا يفهم مدلولها، بينما أناس أحيانا يسمع الآية من أول مرة فتهز قلبه غزا وتؤثر به تأثير عجيب. وفي هذا حول هذا المعنى أورد الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه له مطبوع بعنوان التوابين يذكر قصص بعض التائبين وأخبار من هذا القبيل، فذكر قصة لطيفة عن الأصمعي. والأصمعي كان رجل مروحا يتنقل في بين المناطق ويلتقي بأناس ومعروف بذلك. فيذكر الأصمعي أنه مر بمنطقة قرأ رجل أعرابي وصفه هكذا، قال: رجل أعرابي جلد على بعيد. فيقول: لقيته فسلمت عليه فرد علي السلام وقال: من أين الرجل؟ من أين الرجل؟ قال: من أنت؟ قال: رجل من بني الأصمعي. قال: رجل من بني الأصمعي. قال: من أين أتيت؟ قال: أتيت من بلد يتلى فيه كلام الرحمن. قال: أتيت من بلد يتلى فيه كلام الرحمن. فأنت الشاب الأعرابي. قال: أول الرحمن كلام يتلوه الآدميين، ما سبق زمنه. أولا الرحمن كلام يتلوه الآدميين، الرحمن رب الخالق هذا الكون، هل له كلام يتلوه الناس؟ ما سمع بهذا قبل. قال: أولا الرحمن كلام يتلوه الآدميين. قال: قلت نعم. قال: اسمع لي شيء من كلام الرحمن. قلت: انزل من بعيرك. كان يخاطب وهو فوق البعير. قلت له: انزل من بعيرك. يقول: فنزل. فقرأت عليه من سورة الداريات، بدأ سورة الداريات يقول من أولها ويقرأ حتى بلغت قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال لي: أو هذا كلام الرحمن؟ أو هذا كلام الرحمن؟ قلت نعم. قال: امسك بعيره. يقول: فمسكته بنحره. قال: أعني على تقسيمه. ضامن الرزق. وبعير الذي هو عليه نحره وأخذ يفرق المساكين والمحتاجين، يقول: ودعني وهو يقول: في السماء رزقكم وما ترون. يقول: فتعجب كيف أن هذه الآية كان لها هذا الوقع في قلبه، وأنا الذي أعلمته بها هذا معنى كلامه لم يكن لها علي مثل هذا المثل. يقول: مضى ويقول: في السماء رزقكم وما ترون. يقول: ثم لقيته في مكة بعد سنتين. لقيته في مكة بعد سنتين فعرفت وعرفني وقال لي: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يقول: ثم قال لي: ارفع عليه من كلام الرحمن. يقول: فقرأت عليه من الداريات حتى بلغت ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال: سبحان الله، ومن الذي أغرب الجميع حتى ألجأه إلى اليمين؟ سبحان الله، ما الذي أغرب الجميع وألجأني من اليمين؟ يعني من دون أن يحلق يمين أن يصدق، من دون ما يحلق. الله يقول: فورب السماء والأرض إنه لحق. قل: من الذي أغربه؟ من الذي ألجأ الجميع إلى اليمين؟ يعني صدق بدون أن يحلق من اليمين. فشهد إيمان العبد بهذه الآية

بعض يجزي غرفة دو بيته يقول إن كان الله كاتب شيء أطير ما يفعل. إذا كان في الغرفة التي أنت إذا كان في الغرفة التي يسكن فيها هذا الشخص طير ينظر إلى النافذة كيف أن الطير لا يقع في مكانه إذا أصبح يطير ويذهب هنا وهناك ينقض الحب ويأكل حتى تمتلئ حوصلة ويرجع يرش. وهذا إنسان وعنده عقل يقول إن كان في رزق يأتيني في مكان. قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتغدو بغنم. يعني انها تبذل السبب وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي مره قوما قالوا نحن المتوكلون. خرجوا من بلادهم بلازات قالوا نحن المتوكلون. قال هؤلاء المتوكلون. المتوكل قال هو الذي يلقي بذره ويتوكل. هذا المتوكل الذي يلقي بذره شخص عنده بستان شخص عنده ارض ويقول انا لن اضع فيها بذره ولا نسقيها بماء ولا نولد في اخر من اعمال الفلاحه والزراعه وان كان الله اراد ان تقوم فيها بخيل وفيها اشجار وفيها غروب الى اخره اما انا لن اعمل. ولا آخر أيضا يقول أنا إلى أن أموت لن أتزوج إن كان الله كاتب لي ذرية ليس لي ذرية أما الزواج ما إلى أن أموت ما أتزوج. ولا واحد يجلس مكتف بيته بالبيت ويقول أنا إن كان الله كاتب أنا أكون من كبار العلماء المحققين الذين نفع الله بهم الأمة وأبدع في هذا المجال أكون. أما طلب علم من قبل ولا نقرأ حديث ولا نقرأ كتاب ولا نذهب إلى عالم إن كان الله كاتب ذلك يكون. هذا يصدق في قول الشاعر تمنيت أن تمسك فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون. لابد من كل هذه الأمور لابد فيها من أسباب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتعلم من يتحرى الخير يعطى ومن يتورى الشر يؤتى. لابد من بذل أسباب. إذا إيماننا باسم ربنا تبارك وتعالى الرزاق يتطلب منا أمران. الأول الاستعانة لله والتوكل عليه وتقدير الأمر إليه وطلب الرزق منه والعون والمدد ويا رب ويا رب. وأيضا في الوقت نفسه أن نبذل الأسباب كما أمرنا الرزاق سبحانه وتعالى نبذل السبب ونعمل ونجد ونجتهد ونكدح سائلين ربنا تبارك وتعالى أن يمدنا من فضله وأن يرزقنا من واسع فضله وخزائن الرب تبارك وتعالى لا يقلها نفقا. خزائن الرب تبارك وتعالى من لا يقلها نفقا كما جاء في الحديث قال يمين الله من لا يقلها نفقا استحال الليل والنهار. أرأيتم من أنفق منذ خلق السماء والأرض لم يقض ما في يمينه لم ينقص ما في يمينه منذ خلق السماء والأرض. وعطاؤه سبحانه وتعالى كلام إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومنعه تبارك وتعالى كلام وله سبحانه وتعالى الأمر من قبل ومن بعد. قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو القوة في إثبات القوة صفة لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو القوي وصفته الذي يدل عليه هذا الاسم القوة ذو القوة المتين. فالقوة هذه صفة لله عز وجل والقوة معناها معروف. والمتين ذو القوة المتين أي شديد القوة كامل

حسن أدائها قولية كانت أو فعلية، لأن الله سميع بصير، لأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، فهو عز وجل سميع بصير. قد جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة أنه تلا هذه الآية، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وضع إبهامه على أذنه وسبابته والإصبع الذي الإبهام على عينه صلوات الله وسلامه عليه، تلا الآية وضع الإبهام على الأذن والسبابة على العين، قال إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا كما قال أهل العلم هذا في تحقيق الرسل تأكيد له، ليس هذا على وجه التمثيل، مر معنا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فالله سبحانه وتعالى سميع بسمع بصير ببصر، لا مثيل له سبحانه وتعالى في شيء بصيره. لكن لما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام فعله تحقيقا للرسل، يعني أن الله موصوف بسمع حقيقة وموصوف ببصر حقيقة، وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، لأن السمع إذا أضيف إلى من ليس كمثله شيء كان السمع ليس كمثله شيء، فسمع الله المضاف إليه مختص به لا يكون بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، بصر الله بصر مضاف إليه مختص به سبحانه وتعالى لا يكون بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. ثم هذه الصفات مرة قبلها العلم وسوف شيخ الإسلام جملة من الأدلة عليه، ثم السمع والبصر، العلم والسمع والبصر والإيمان بالرؤية أن الله مطلع على العباد يراهم لم يعلم بأن الله يرى، إيمان العبد بهذا هذا يعتبر أكبر زاجر للإنسان وأعظم راهب، أكبر زاجر وأعظم راهب. وإمام الشافعي الذي قلت لكم قليلا في تفسير حكى اتفاق أهل العلم، قال اتفق أهل العلم على أن أكبر زاجر أكبر زاجر أن تعلم أن الله يراك، هذا أكبر زاجر، إذا علمت أن الله قدير وأن الله قوي وأن الله شديد الانتقام وأن الله عند العقاب وأن هناك يوم القيامة نار وأن الله إلى آخره، ثم في الوقت نفسه تؤمن بأن الله عليم عليم بك مطلع عليه، هذا أكبر زاجر. والشيخ رحمه الله تعالى قال أضرب لذلك مثلا ولله سبحانه وتعالى المثل الأحد، قال لو أن هناك ملك وجبار وقوي وعنده جيوش وعنده عتاد وعنده سلاح وكان الناس أمامه في براحم من الأرض، في براحم من الأرض والناس أمامه وتهدد وعنده بنات وحريم، عند هذا الملك بنات وحريم عنده، وتهدد أي أحد يمس بنات وحريم بأي شيء، تهدده أن يمس بنات وحريم بأي شيء بإشارة أو بكلام أو بلمس أو بغيره، تهدده والعتاد والجيش وكل هذا موجود، هل يفكر أحد وهم في براحم الأرض جالس وينظر إليهما، ينظر إليه هل يفكر أحد أن يمس شيء من حريمه أو بناته بأذى؟ والله سبحانه وتعالى حقا يخشاه، الله سبحانه وتعالى حق، وهذا أكبر زاد أن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين يراه ويطلع عليه ولا تخفى عليه خافية، ولهذا قيل إذا خلوت الدهر يوما فلا تخرج، ولكن قل علي رقيب، إذا قلت علي رقيب هذا هو رقيب العلاج والدوالي كثير من المشكلات. والآن زماننا هذا تريد نحن بفتن ما كانت موجودة عندنا قبلنا أثرت حتى على الصالحين وعلى الأخيار وعلى تأثير بالغ جدا، وهي الآن الشاشات والقنوات وكل وما فيها من سموم وأمراض وأسقام وشهوات وشبهات، كان أعداء الدين قديما إلى وقت قريب ما يستطيعون يصلون إلى أفكار الشباب وأبناء المسلمين، ما يستطيعون إلى وقت قريب يعني إلى قرابة تقريبا 30-40 سنة ما كان أداء الدين يمكن يصل. حتى الإعلام في بداياته كانت كل دولة لها إعلام وما كان يستطيعون يصلون عبر الشاشات البرامج. جاء القنوات الفضائية وجاء الإنترنت ودخل البيوت وأصبح الشاب والشابة في غرفة ويغلق الباب وينظر جهة الباب مغلق ما حد يراني ويدخل في متاهات ومع الأيام ونظر وسمع ونظر وسمع وإذا القلب منه وإذا بالقلب خرب لأن القلب يخرب من جهتين من جهة السمع ومن جهة البصر. القلب خرابا من جهة السمع ومن جهة البصر إن السمع والبصر والفؤاد فالذي يدخل الفؤاد من السمع والبصر إذا لم يحفظ الإنسان سمعه مرؤية الحرام لم يحفظ بصره مرؤية الحرام يحفظ سمعه من سمع الحرام تبدأ تدخل الوالدات والخواطر والشبهات والشهوات على القلب ويمرضك يصبح القلب قلبا مريحا. فإذا أغلق الإنسان على نفسه مثل هذا البلد إذا أغلق مثل هذا البلد وقال أغلقت البلد ولا أحد يراني ليتذكر أن الباب الذي بينه وبين الله لم يغلق. ولهذا يذكرون أن رجل أراد القراءة عن نفسها وغلق أو أمرها زجر قال غلق الأبواب وغلقتها قال غلقت الأبواب قالت نعم قالت إلا باب واحد ما أغلقتها قال غلق الأبواب قالت غلقت الأبواب كلها إلا باب واحد ما أغلقتها قال أي باب؟ قالت الباب الذي بيننا وبين الله الباب الذي بيننا وبين الله ولا الأبواب هذه النفسية التي أمامنا كلها تقول غلقت قالت إلا باب واحد ما أغلقت الباب الذي بيننا وبين الله. فكف الرجل ذكرت في اقتناع الله أن الرجل رحمه الله تعالى في كتاب شرح كلمة الإخلاص ذكر أن أعرابي راود أعرابية الصحراء عن نفسه وقال لما تخافين نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. قالت وأين مكوكبها خالد الكواكب أينه لا يرانا. فكف الرجل كل ما تذكر الإنسان أن ربه سبحانه وتعالى يراه ويطلع عليه ويسمع كلامه ويرى ثيابه ولا تخفى عليه الحق خافية هذا أكبر زنج نعمة عظيمة ومنة كبيرة أن يكون هذا في قلبك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا هذا الإيمان وأن يكتب في قلوبنا هذا اليقين وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير وأمور طاعة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من ضر علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اليك اوائنا منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واصلح توبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسر سليمه صدورنا. اللهم اصلح ذات بيننا وغلب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وازواجنا وذرياتنا واموالنا واوقاتنا واجعلنا مباركين اينما كنا. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا الى حبك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والسداد. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم نفس كرب المكروبين وفرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم وانصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان كلهم يا ربنا حافظهم ايدا ومعينا ولا تكلنا واياهم الى انفسنا قطعه